برضو باي ليه حتى في اسمهم كده بيعملوا اكسبريشن برضو باي ليه. خدنا منهم مجموعه عملناها ده وانتوا عارفين اسمه النايترو ده كان برضو باي ليه بناخده سبلينجوال في العينين اللي بيجيلهم انجاين. في دواء تاني هناخده بعد كده اسمه صوديوم نايترو فوسفات تماما الاثنين دول برضو باي ليه. بصوا بقى هما قايلين لكم انا قلت زي هما قايلين ان في دواء اسمه سيلديناتير تعرفين ايه السيلديناتير ده؟ ده اللي فيها الجرافة عارفين اكيد الجرافة؟ لازم تعرفوه ده الشركة ما طلعته شركة فايزر شركة 13 مليار دولار في شركة فايزر الديناتير ده هم قايلين لكم انه بيشتغل عن طريق المايكروسكوب تطرح الصوت. كلنا عارفين الفحل الجنبي بيتكسر بيظهر اسمه فوسفور دايستريز بلاست. الجيناتين بيضرب الفوسفور دايستريز بلاست فهيعمل ايه في السايكل الجنبي؟ مش هيخليه يتكسر فيزيد فيقل الكالسيوم فيعمل الفوسفور دايستريز. يبقى هما الاثنين في الاخر بيقللوا الكالسيوم بيزودوا السايكل الجنبي بس واحد باي اكتف سواء الانزايم والفوسفور دايستريز ومجموعه بتشتغل على الطريقه دي. ايه أهمية ان احنا نجيب كل الحاجات دي مع بعض؟ لاحظوا ناس كتير قوي بتقول من فياجرا من الجيناتين لو هي بتاخد نايتروجين دي عملت الخلاف ده ويسحبوا في الدواء. انا طبعا فايزر فيري سترونج فالشبير برضو ده باتيشن تعمل بالمريض لا هو مش بيخش الصلاة انا الشبير ايه صحيح يوفى اوي بين وبين العيان بياخد مية في البيت انت عندي انجاين يعني عندي سكينة في المريضات جلتك لو قللت له الضغط طلع من الجسم هل الدم هيروح الهرم الديفيوجن بتاع الهرم يقل وندخل في المواني صار يعني انفاكشن. فمن دلوقتي ممنوع تاكل ايه مع ايه عشان ما يحصلش ايه؟ خد ايه مع ايه؟ مايكرونيسرين مع سيلديناتير عشان ما يحصلش ايه؟ مايوكارديا ايسكيميا ديو سيفير فازو دايلاتيشن. واحد منه لما انت اليوم كبير برضه ده اللي بتعمل فيه كبير برضه ده اللي بتعمل في الضغط سادن دروب ما يقل الدم في ضغط الدم الديفيوجن كمية الدم بتروح للهارت تاني. وعشان كده الناس اللي عندهم مشاكل في الهارت لو قل ضغطهم جامد مره واحده في الدم ليه؟ علشان ممكن يجي لهم مايوكارديا ديمتري الديناتين بيشتغل على سيستم سما سيستم سيستم لا بيشتغل على انزيم اسمه فوسفو دايستريز. اخر بقى ريسبتور هنتكلم عليه انتوا عارفينه كلكم عارفينه بتاع حاجه اسمها ستيرويد ريسبتور. كلنا عارفين زي مين ستيرويد اللي اسمها تستوستيرون زي الهرمون اللي بتطلع فروم ادرينال فروم ايه؟ ادرينال من دم فروم دي ادرينال كورتكس اللي هما ايه؟ الكورتيزون والالدوستيرون زي الاستروجين والبروجسترون زي الثايرويد هرمون زي الفيتامين. الهرمون دي كلها وانا هاخد مثال سهل الفيتامين دي لو عاوز يشتغل على التارجت سيلز بتاعته كلنا عارفين وان اوف ذا موست امبورتنت تارجت سيلز بيشتغل الفيتامين دي ايه؟ فيري جود الانتستين بيساعد على الكالسيوم ابسوربشن فروم ذا انتستين فانا عاوز اشوف ازاي الفيتامين دي هيشتغل على الثالثه فاكتور. هشتغل ازاي؟ هشتغل عن طريق الريسبتور بتاعه اسمه الفيتامين دي ريسبتور. اضرب حاجه بقى، الريسبتور ده مختلف عن كل الريسبتور اللي احنا قلناها قبل كده في انه انترا سيلولار. لو انا اديت لعيان فيتامين دي، الفيتامين دي بيكروس السيل ميمبرين بتاع الانتستاينال سيل يروح يتحد مع الريسبتور بتاعه. ما الفيتامين دي يتحد مع الريسبتور بتاعه يعمله كومبلكس. الكومبلكس ده يروح للنيوكليوس ويأثر على الجين ويعمل جين اكسبريشن ويساعد على عمليه اسمها ترانسكريبشن. ترانسكريبشن يعني تحويل الدي ان ايه انتو ار ان ايه. هو اسرع الجين بتاع النيوكليوس وخلى الدي ان ايه يتحول انتو ميسنجر ار ان ايه. واللي كده يقول لو حولت الار ان ايه انتو ميسنجر ار ان ايه انتو ميسنجر ار ان ايه هيروح للرايبوسوم ويكون لك بروتين فيري سبيشال بروتين. The carrier يسحب الكالسيوم من الانتستين في البلازما. واللي كده هيقول ان الريسبتور ده بيسموه ايه؟ ريسبتور ريجوليتنج ترانسبورت. ايه اللي خلاهم يسموه ريسبتور ريجوليتنج ترانسبورت؟ عشان هو بيريجوليت تحويل الدي ان ايه انتو ميسنجر ار ان ايه. واللي كده هيقول لي الفيتامين دي بالطريقه دي هيشتغل بسرعه؟ فين السلو اكشن مين؟ تعبان ما يخش ويتحد ويعمل جين اكسبريشن ويكون ميسنجر ويروح للرايبوسوم ويكون بروتين كده ده لونج تايم. في سؤال مشهور قوي في الامتحان، سؤالين بصراحه في الحته دي. ليه الفيتامين دي هاز ديليد اونست اكشن؟ عشان اكس تو ريسبتور ريجوليتنج ترانسكريبت. ايه كمان؟ دي حاجه لها علاقه بالفيتامين دي مش الاكشن بتاعها. ايوه فيري جود. هتقوم قايل على طول عشان الفيتامين دي ميت اكتيفيشن في الليفر والكيد. فالاول لازم يحصل له اكتيفيشن، وبعد الاكتيفيشن لازم يشتغل على الريسبتور بتاعه ويعمل بروتين ويعمل اكتيفيشن. نفس الفيلم كورتيكوستيرويد اشتغل بنفس الميكانيزم. فاللي كده هيقول لي هيبقى ليها رابيد اونست اوف ديليت اونست. الالدوستيرون فاكرينه؟ كان بيشتغل فين الالدوستيرون؟ اشتغل على الديتا كومبوزيت الليك بارت بتاعها ويأبزورب مين؟ صوديوم ولازم بداله بتاعها؟ ستيت ليد اوست اوف اكشن عشان تشتغل بنفسك. يبقى ده نوع من الريسبتور تاخد بالنا منه شويه، ان ده ريسبتور ريجوليتنج ترانسكريبشن زي الريسبتور بتاع الفيتامين دي بتاع الكورتيزون بتاع البروجسترون بتاع الاستروجين بتاع الالدوستيرون ها وحتى الثايرويد. تماما. لو تفتكروا من اول مره احنا اتكلمنا قلنا الهرمون بيشتغل عن طريق ريسبتور ميكانيك او نون ريسبتور ميكانيك. احنا خدنا الريسبتور وتكلمنا فيها باستفاضه. عاوزين نقول اكزامبل على نون ريسبتور ميكانيك اكتر. الدواء بتاعنا ممكن يشتغل عن طريق ايه؟ غير الريسبتور. ويا ريت محدش يتكلم يا جماعه بالكلام. يا ريت محدش يتكلم عشان هيتكلم هفتح له دماغه. هفتح له. عشان ركزوا مين الكلمه دي. الدواء بتاعنا ممكن يشتغل فوق انذار. وعندنا واللي جدع يقول دواء ماو انتنسيف. اللي انا هقول ان لو اديتك دواء يضرب الماو مين هيديك دماغك؟ الكاتيكولامين تديك دماغك. ايه ده؟ هينفع في المرض اللي هو بيحصل يكون التجريب الكاتيكولامين. كلنا لازم نعرف من دلوقتي لاجلنا بعد كده. الدبريشن. الدبريشن كاتيكولامين في الشريان. اللي جاي هيقول لي الماو انهبيتور لما يضربوا الانزيم اللي بيكسر الكاتيكولامين اللي هي لو قلت تعمل ديبريشن. يعني بيسالك في الامتحان يقول لك قول الجام والبلاد اكل فوق انزيم ونور تعرف ايه؟ ديبريشن. كلنا نعرف الاراكيدونيك اسيد، كلنا نعرف ان الاراكيدونيك اسيد بيمشي ان تو ميتابوليك فورس يا كوكس يا لوكس اللوكس بتاعنا ده لا اللوكس اللي هو السايكل اوكسجينيز يكون بروستاجلاند واللايف اوكسجينيز يكون ليكوترايز. اللي جدع يقول لي البروستاجلاند المسؤولة عن ثلاث حاجات، عن البين والفيبر والانفلاميشن. يعني لو واحد جاله البين او فيبر او انفلاميشن يبقى الجاست جسمه البروستاجلاند. طب الليكوترايز بيعملوا ايه؟ برونكوستاتين. الرسمة دي مهمة جدا. قول لي الاسبرين بيشتغل بس الاسبرين كل الان سعيد كل الان سعيد كلهم توكس الهد بيقلل البرودكشن وكيه بروستاجلاندين بيضيعوا البين وكيه انرجيتك بيضيعوا الفيبر يبقوا انتي بايريتك بيضيعوا الانفلاميشن يبقوا انتي انفلاميشن. ده سؤال الامتحان كله ليه ان التعيش مش حلوين البرونكس الاسد اللي ورا ليه ان التعيش كونترا انديكيت في البرونكس الاسد. انا لو اديتك ان التعيش ضرب الكوكس الاراكيدونيك باث واي هيخش ناحيه اللوك، ما يا اما ده يشتغل يا ده يشتغل يا اما الاثنين شغالين. انا ضربت ده فكل الباث واي ناحيه واحد ناحيه اللوك. اللوك يزود ايه؟ الليكوترين. والليكوترين بيعملوا برونكوستاتين فيعملوا برونكال اكشن. السؤال ده جه في الامتحان في الاسسمنت تبين هو ان التعيس شود بي افويدد ان برونكال اكشن. كانوا بيضربوا الكوكس بيعملوا شيفتنج للباث واي ناحيه اللوك، ولو زاد اللوك هيكون ليكوترين بيعملوا برونكوستاتين. ويبقى الان التعيين بيشتغلوا بقى انهيبيشن اوف كوكس انزايم. حد فاكر الريسبتور في النيورو ماسكولار جانكشن اسمه ايه؟ ان ام ريسبتور. الترانسميتر بتاعه اسيتايل كولين، وكلنا لسه فاكرين ان الاسيتايل كولين ده بيتكسر في ايه؟ في الكولين ستريس. حد يعرف مرض ان فيه الاسيتايل كولين غير؟ ماشينيا جريس. طب لو واحد جالك عنده مايكينا جريدس والاسيتايل كولين قليل تعالجه تحاول تزود له ايه؟ الاسيتايل كولين. تعمل ايه في الانزيم ده؟ تضربه تدي كولين ستريس انزيم انهبيتور وده دواء اسمه ميلوستيجين. واللي جالك يقول ان الاستجين بينفع في علاج المايكينا جريدس ولا لا؟ اشتغل ازاي؟ يضرب انزيم اسمه كولين ستريس يزود الاسيتايل كولين ينفع في علاج المايكينا جريدس. كابتو بريش فاكرينه؟ ايه يضرب الانجيوتنسن كونفرتنج انزيم ويقلل البرودكشن اوف انجيوتنسن 2 ينفع في علاج الهايبر. وهنفضل نقول من هنا للسنه الجايه اكزامبل اوف دراجز اكتف فور انزيم عرفوا فين ثلاثه دول. ممكن الدواء بتاعنا يشتغل عن طريق السلم البرين. كلنا عارفين السلم البرين بتاع السلم بتاعتنا هتلاقي عليه كتير ستراكشر كتير. ممكن تلاقي عليه شمل وممكن تلاقي عليه فم. في مثلا عندنا سوديوم شمل وبوتاسيوم شمل كالسيوم شمل. كلنا عارفين الصوديوم شمل بتاع كالسيوم كالسيوم شمل بتاع كالسيوم وبوتاسيوم شمل. طبعا طيب الصوديوم اللي دخل والبوتاسيوم اللي طلع عاوزين يرجعهم تاني مكان في بامب مهم قوي بتطلع الصوديوم ودخل بداله البوتاسيوم. اكتف اجين كونسنتريشن. سؤالي بقى ال الستراكشر دي موجوده على السلم البرين. الدواء بتاعنا ممكن يكون بيشتغل عن طريق 1 او 2 ستراكشر. فمثلا ممكن الدواء بتاعنا بيكون بيشتغل باي انهبيتور ديس بامب. أشهر دواء في الهيمة السوبيا الكتابي بين بام الجدع يقول لي بالسلوب ده كده بالبلدي ها الديجيتاليس لو ضرب الصوديوم بوتاسيوم بام هيجمع ايه جوه الصوديوم كلهم عارفين الصوديوم بيعمل دي بولاريزيشن فبيزود الصوديوم عندي ادويه كيف الصوديوم شام معظم الادويه الاخيره هتكين الجدع يقول لي الاخيره هتكين دول بيعملوا ايه انا في ده في الجلوكوز انتوا عارفين لو واحد مثلا عاوز تعملوا حاجة في اثنين زيلو كين فيها معناها ايه؟ انك عاوز الاثنين تنير ما يبعدش انبس انتو ذا برين كلنا عارفين الانبس بتشعت عن طريق كوبني اوف صوديوم شان فلو انا افتلك الصوديوم شان همنع البروباجيشن اوف بين انبس بقى الدواء لوكا الان فبالاخر اي دواء اخره ايه يشتغل ازاي؟ اي دواء روتين يبقى لوكا الانرجيز ده يشتغل باي بلوكينج اوف صوديوم في عندنا ادويه كتير قوي اسمها كالسيوم شانل بلوك تقفل الكالسيوم شانل كده يقول لو قفلت الكالسيوم شانل هتعمل ايه في الجسم؟ لاكتيشن فاشل لاكتيشن فازو باي لاكتيشن ومنهم دواء مشهور قوي اسمه نايت تي تي دي يستخدم في علاج الهايبرتنشن البوتاسيوم شانل ايه رايك في اللي جدع يقول لو قفلت لك الكالسيوم شانل دي بولا دي بولا دي بولا دي بولا صح اما لو فتحت البوتاسيوم هايبر اضربوا على مثال الدواء اللي بيشتغل بالكلوروفورم او البوتاسيوم سمعتوا عليها قبل كده الادويه دي اسمها بالفونايل يوريا اورال هايبوغلايسيميك اللي جاي يقول لي اورال هايبوغلايسيميك يعني ادويه بتفتح اورالي وبيعملوا هايبوغلايسيميك اللي جاي يقول لي عشان يعملوا هايبوغلايسيميك لازم يساعدوا على الايدو ذا اونلي سبستنس ان ماي بودي بتعمل هايبوغلايسيميك هو الايدو فيبقى الدواء بتاعنا اورال هايبوغلايسيميك لازم يكون زود الايدو في ايه؟ حد فاكر ازاي تزود الايدو في ايه؟ كلنا عارفين ان بيتا سم عندنا انسلين جوه فيز الكلب وكلنا يمكن لسه فاكرين لغايه دلوقتي ان اي حاجه جوه فيز الكلب عشان اعمل لها ريليز لبره تعمل لها ريليز في حاجه اسمها بارشيال اكسوسايتوزيس معلو ولا لا البارشيال اكسوسايتوزيس معناه ان الفيرتو دي لزقت على ايه؟ حركت كده ولزقت على الترمال ممبرين وحصل زياده في البرمياتيليتي وطلعت ايه؟ الانسولين ده البارشل اكسايد وده اللي بيحصل مع النور اللي اسمه الاكسايد حد لسه فاكر هو السيتوسايتوز في البارشل ده معتمد على ايه؟ على الكونسنتين لازم ادخل كالسيوم جوه السيل عشان تحرك الفيرتو انت بترنا المنفرين ويحصل يجيب الانسولين او اي مادة جوه السيل يبقى لازم يكون على السيل المنفرين عندنا كالسيوم ايه؟ شامل لو اتفتحت هيخش ايه؟ كالسيوم والكالسيوم المتدخل ده هيعمل ريليز للانسولين اللي جدع يقول لي بقى الكالسيوم شامل ايه؟ وتفتح دي بولاريزيشن مين اللي هيعمل لها دي بولاريزيشن؟ جنبها بوتاسيوم شامل ثاني زي ما قلت بقى اللي اسمها اي تي دي سنس البوتاسيوم مش مهم هي ده لو انا قفلت البوتاسيوم شانل دي لو قفلت البوتاسيوم شانل دي البوتاسيوم مش هيطلع هيحصل في الممبرين بولاريزيشن الدي بولاريزيشن تعمل ايه؟ تفتح الكالسيوم شانل تقوم مدخله مين؟ كالسيوم ومعامل ريليز اوف انسولين باي اكسوسايتوزيس هذا سؤال مشهور قوي في الامتحان والبوتاسيوم شانل بلوكر هيمنعوا خروج ايه البوتاسيوم يعملوا في الممبرين ايه ديبولاريزيشن يفتحوا الكالسيوم شانل يخش كالسيوم يحصل ريليز اوف انسولين باي اكس 2 سايكل. اتفقنا على الكلام ده؟ رسمت الرسمه دي ولا لا؟ مهمه جدا. ممكن الدواء بتاعنا يشتغل على البيرنج اوف الممبرين. احنا كلنا عارفين دي حته بتحتاج الفانجر. حد يقول لي الادويه اللي بتعالج الفنجر دي في فنجر ولا لا؟ اللي هو المتريال. ممكن اقول لك دواء موت الفنجر لو زود البيرميابيلتي اوف ذا سكن ميمبرين اوف ذا فنجر. لو زودت البيرميابيلتي بتاع السكن ميمبرين اوف ذا فنجر معناه ان الحاجات اللي جوه الفنجر هتطلع لبره فتموت الفنجر. تمام؟ الكلام ده ما نقدرش نعمله في البكتيريا اللي ده بقى يقول لي ايه؟ لا في كده يعني ليه تقدر تدي انتي فانجر دراج تزود البرميابيلتي في الكن ميمبرين وما تقدرش تدي انتي بكتيريال دراج تزود البرميابيلتي في البكتيريال سيل ميمبرين ده لا تقدر تدي ميمبرين ولا حاجه من الكن ميمبرين اما السيل ميمبرين اوف ذا فانجر بيتكونوا ايه؟ ارجوستيرون ده غير موجود في الهيومن سيل. فلو اديت لك انتي فانجر دراج زود البرميابيلتي اوف ذا سيل ميمبرين هيموت الفانجر. هيأثر على الهيومن سيل ميمبرين. الرجال هيقول لي ليه مش هيأثر على الهيومن سيل ميمبرين؟ عشان الاستراكشر بتاع السيل ميمبرين اوف ذا فانجر مختلف عن السيل ميمبرين اوف ذا وعاوزكم تكتبوها فيه جنب كده في كلمه بولين دي انا اعرفها بعد كده معناها ايه. انتي فانجل دراجز هيزود البرميابيلتي اوف دي ايه بلازما ميمبرين او سيل ميمبرين اكتبوا عليه سيل ان هيومن تحتيها كده سيل ان هيومن. ايه ليه لو زودت البرميابيلتي اوف سيل ميمبرين الفانجل تموت؟ كل الانترا سيلر ستراكشر يطلع بره زي مين؟ ميتوكوندريا. كل دي اثريه فتحين جزء اي حاجه انتراسيه تطلع لبره ولا كده. ممكن الدواء بتاعنا يشتغل على انتراسيلر ستراكشر. انت ناخد اسئله كتير عليها قوي بس هناخد مثال من دواء واحد انا مستغرب ده انا مش مستوعب. يمكن كوليسترول ده يمكن الدواء الوحيد اللي تاخده كوليسترول ده ما يمكن كل شيء فيه. جاوت بتاعت ايه؟ جاوت زي ما كنا بنقول بتاع الجوز. الجوز عارفين الجوز اللي هو اللي بيعمل دور الاكل. ده دواء يضرب الميتوكوندريا وبالتالي يمنع الميتوكوندريا. ما ناخدها بعد كده. نعم؟ يا جماعه لازم تشغلوا دماغكم وتركزوا علشان احنا لازم نزود الريت بتاعنا. يعني عشان كده كل ما تيجي هادي وتريح كده تقدر تفهم مصر. برضو في ادويه بتاعتنا ممكن تشتغل عن طريق الرايبوسوم. وكلنا عارفين الرايبوسوم بتاع البكتيريا مختلف عن الهيومن رايبوسوم في حاجه هتعرف؟ بتاع اليونت هو 50S و50S واحنا مختلفين عن كده كتير ولا ايه؟ قالوا في البكتيريا في دوايين انتي بايوتيك بيضربوا 50S دوايين بيضربوا ال 50S والأربعة لو ضربوا الرايبوسوم هيمنعوا تكتيك البروتين. بيسموا الأدوية بروتين سنسيتيف انهبيتور. حد يعرف حاجة منهم؟ الاثنين بيضربوا ال 50S تترا سايكلين والأمين جلايكوسايد. انتوا معلمين كبار عشان تترا سايكلين. ده كانكليتنج. اللي جدع فيكم مش عاوز حد يتكلم ورا الامينو جلايكوسايد كمان في لا لا لا بس نقل بص في الامينو جلايكوسايد حي الهيدروفيلك راس الانيشن بتاعه كده بقى يندقوا لو العيان عنده بروتكت سلسله او الكلى بتاعته تعبانه وعاوز يجيب له امين جلوكوزايد تعمل له الجرعه تقللها تقللها. شايفين بقى الحال اللي السلف وصل لايه؟ احنا لسه ما خدناش فرصه. احنا بنقول يا هادي وكلنا ما نعرفش حكايه طلع عينيا بترهات الفرصه. انا بحذر المره الجايه اللي هيوقع تحت ايه السؤال من الحاجات اللي احنا خدناها وما يجاوبش يقول له بعمل كده. ان كده مش هينفع. متبنين ايه الفرز ولا لسه بنجلد القرارين؟ انا بحذر ما ينفعش ان احنا يبقى عندنا الزهايمر واحنا ما خدناش اكثر من 30 شخص. لو سمحت كل الفارما اللي خدتوها ذاكر النهارده او بكره. تيجي يوم يعني في البلد كده أكل بيطلع نزل. فانت تقول مطلع عمل كده تنام على مطلع كده في مثلا مادة برضو كيليتور الكبر كلنا عارفين الكبر بيكون احمر اسمه الوينتر تقول كده جنب الكبر الكبر كيليتور مادة اسمها البنتلانين اسمها البنتلانين لو سيادتك عندك دم عاوز الدم ده ما يتظلطش مفروض كيليت ايه وعندي كابتن كيليت المشهور او فبيحط الايديتا على الايه على الدم اللي انت مش عاوز يتظلط من الكريم الكشف عندنا ماده اسمها دايمر كابرول بيليت الارزنيك عارف الارزنيك؟ التنين والجول يبقى الهدف من الكيليتر انك تعالج ومن لا يجري توكسيكتي من جولد يعني ايه؟